فيلغونها كمن يكفر النعمة ولا يشكرها. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي يا ساكنيه يا صاحبي فيه، فأضافهما إليه على الاتساع كقوله يا سارق الليلة أهل الدار. أأرباب متفرقون شيء متعدد شتى متعددة متساوية الأقدام، خير أم الله الواحد القهار؟ أم الله الواحد المتوحد بالألوهية، القهار الغالب الذي لا يعادله ولا يقاومه غيره؟ ما تعبدون من دونه؟ خطاب لهما ولمن على دينهما من أهل مصر. إلا أسماء سميتموها، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي إلا أشياء باعتبار أسام أطلقتم عليها من غير حجة تدل على تحقيق مسمياتها فيها، فكأنكم لا تعبدون إلا الأسماء المجردة. والمعنى أنكم سميتم ما لم يدل على استحقاقه الألوهية عقل ولا نقل آلهة، ثم اتخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها. إن الحكم في أمر العبادة إلا لله، لأنه المستحق لها بالذات من حيث إنه الواجب لذاته الموجد للكل والمالك لأمره. أمر على لسان أنبيائه ألا تعبدوا إلا إياه، الذي دلت عليه الحجج، ذلك الدين القيم الحق، وأنتم لا تميزون المعوج عن القويم، وهذا من التدريج في الدعوة وإلزام الحجة. بين لهم أولا رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة على طريق الخطابة، ثم برهن أن ما يسمونها آلهة ويعبدونها لا تستحق الإلهية، فإن استحقاق العبادة إما بالذات وإما بالغير، وكلا القسمين منتف عنهما. ثم نص على ما هو الحق القويم والدين المستقيم الذي لا يقتضي العقل غيره ولا يرتضي العلم دونه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيخبطون في جهالتهم. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يا صاحبي السجن، أما أحدكما يعني الشرابي وهو الذي يقدم الشراب للملك فيسقي ربه خمرا كما كان يسقيه قبل ويعود إلى ما كان عليه، وأما الآخر يريد الخباز فيصلب فتأكل الطير من رأسه، فقال كذبنا، فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي قطع الأمر الذي تستفتيان فيه وهو ما يؤول إليه أمركما، ولذلك وحده، فإنهما وإن استفتيا في أمرين لكنهما أرادتا استبانة عاقبة ما نزل بهما. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، الظان يوسف، إن ذكر ذلك عن اجتهاد وإن ذكر عن وحي فهو الناجي إلا أن يؤول الظن باليقين اذكرني عند ربك اذكر حالي عند الملك كي يخلصني فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنسى الشرابي أن يذكره لربه فأضاف إليه المصدر ولملابسته له أو على تقدير ذكر إخبار ربه أو أنسى يوسف ذكر الله حتى استعان بغيره ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك لما لبث في السجن سبعا بعد الخمس والاستعانة بالعباد في كشف الشدائد وإن كانت محمودة في الجملة لكنها لا تليق بمنصب الأنبياء وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف لما دنا فرجه لما دنا فرجه رأى الملك سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس وسبع بقرات مهازيل فابتلعت المهازيل السمان وسبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وأخر يابسات وسبع أخر يابسات قد أدركت فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبنا عليها وإنما استغنى عن بيان حالها بما قص من حال البقرة وأجرى السمان على المميز دون المميز لأن التمييز بها ووصف السبع الثاني بالعجاف لتعذر التمييز بها مجردا عن الموصوف فإنه لبيان الجنس وقياسه عجف لأنه جمع عجفاء لكنه حمل على سمان لأنه نقيض يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي عبروها إن كنتم للرؤيا تعبرون إن كنتم عالمين بعبارة الرؤيا وهي الانتقال من الصور الخيالية إلى المعاني النفسانية التي هي مثالها من العبور وهي المجاوزة وعبرت الرؤيا عبارة أثبتت من عبرتها تعبيرا وعبرت الرؤيا عبارة أثبتت من عبرتها تعبيرا واللام للبيان أو لتقوية العامل فإن الفعل لما أخر عن مفعوله ضعف فقوي باللام كاسم الفاعل أو لتضمن تعبرون معنى فعل يعدى باللام كأنه قيل إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا قالوا أضغاث أحلام نعود إلى ما بدأنا به ربنا سبحانه وتعالى بينا عندما ذكر لسيدنا يوسف عليه السلام عندما ذكر لهم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون قال هنا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بدأ سيدنا يوسف عليه السلام بالدعوة إلى الله عز وجل وهو في السجن، وكيف يستطيع أن يقوي الرغبة في الاستماع إليه، كيف يستطيع أن يثق الناس به؟ إذن لابد للإنسان أن يبين نفسه. ألا ترى لو وقع في المسجد إنسان فيقوم إنسان فيقول اتركوه أنا الطبيب، فالناس جميعا يتركونه ويتركون الأمر للطبيب ماذا يقول فيه. لو وقع حادث كهربائي فيقول بعض الناس أنا خبير بالكهرباء فيقوم فيصلح ما وقع فيه. إذن لابد أن يبين الإنسان الذي يسمى خامل، أحيانا لا يعرف، يصف نفسه فيبين الأمر الذي يريد أن يبينه وأن يظهره. وهنا أراد سيدنا يوسف أن يعرف بنفسه، فبين أنه من عائلة النبوة، وأنه يعبد الله سبحانه وتعالى، وأنه اتبع ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنه من الذين لا يشركون بالله تبارك وتعالى، وأنه من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لنا معشر الأنبياء أن نشرك أي شيء بالله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، إذ أكرمنا بالتوحيد، إذ أكرمنا بالوحي، إذ أكرم الناس بالتوحيد وبنا من أجل أن نرشدهم، من أجل أن نثبتهم عليه. ولكن أكثر الناس الذين بعث إليهم الأنبياء والمرسلون لا يشكرون هذا الفضل، يعرضون عنه، لا يتنبهون له. هذا فضل عظيم، الله عز وجل ينصب الدلائل ويبين الآيات ويوجه إلى الحق، ويحب للناس أن يتعرفوا نعمة الله عز وجل وأن لا ينكروها وأن يشكروها، ولذلك عليهم أن يسيروا على هذا الطريق المستقيم. ثم نظر إلى إخوانه الذين قد سجن معه، يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يا من تسكنون السجن، يا من تصحبونني فيه. طبعا هم ليسوا أصحابا للسجن، لكن لما صاروا فيه صاروا من سكانه. أأرباب متفرقون، هذا يعبد رب وهذا يعبد رب وهذا يعبد إله وهذا يعبد صنم. نعم، خير أم الله الواحد القهار؟ الله المتوحد بالألوهية، الله القهار الغالب الذي لا يعادله لا يقاومه غيره. الله خير أم هؤلاء؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لذلك خاطب كل من كان على دين غير دين الإسلام أن يعود إلى التوحيد وإلى الإيمان، ثم بين لهم شيئا عظيما، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الناس انظروا إلى ما تعبدون، إنما تعبدون يا أهل مصر، إنما تعبدون أسماء، هذه الأسماء لا حقائق لها، أنتم سميتموها، سماها آباؤكم ربما من قبلكم، ليس لها أي اعتبار، إنها أسام فقط، هذه الأسامي سميتم بها هذا الصنم وهذا الصنم وهذا المعبود وهذا المعبود، فأنتم ماذا تعبدون، أسماء أم حقائق؟ أنتم تعبدون أسماء مجردة، أنتم لا تعبدون الحقائق، أنتم لو فكرتم في عقلكم أو فكرتم فيما ينقل إليكم بعد ذلك كيف تعبدونها وكيف تطلقون عليها؟ بعد ذلك يقول لهم: إن الحكم إلا لله، أمر العبادة لا يكون إلا لمن يستحق العبادة بالذات. من هو الواجب؟ الوجود، الواجب لذاته، الموجد للكل، المالك للأمر سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه ورسله ألا تعبدوا إلا إياه. العبادة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، وكما قال الله عز وجل في حق قل يا أيها في حق نبيه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما. إن الحكم إلا لله، الأمر في العبادة لا يكون إلا لله الذي أمر على لسان أنبيائه ورسله ألا نعبد إلا الله عز وجل. هذه العبادة التي دلت عليها الآيات، دلت عليها الحجج، دلت عليها الكائنات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ذلك الدين القيم، الدين القيم، الدين الحق، الدين الذي لا يعرف الاعوجاج، الدين الذي يتدرج في الدعوة، الدين الذي يلزم الحجة البينة، الدين الذي يرجح على كل ما تدعونه أديان. الدين هو التوحيد، الدين الذي يرجح التوحيد على الشرك بالله تبارك وتعالى. ذلك الدين القيم. هذه المقدمة التي قدمها لهم سيدنا يوسف عليه السلام في السجن من أجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذن فلذلك هؤلاء أسماء، هؤلاء لا قيمة لهم، هؤلاء لا تأثير لهم، هؤلاء لا عبادة لهم، هؤلاء لا استحقاق لهم. إذن الدين القيم، الدين المستقيم الذي لا يقتضي العقل غيره ولا يرتضي العلم أي شيء دونه على الإطلاق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك لو نظرت في الدنيا لوجدت الجهالات المتعددة في كل مكان. ثم عاد إلى أصحابه قائلا: يا صاحبي السجن، طلبوا منه أن يؤول مناما رأوه، ربما كانوا صادقين فيه على رأي، وربما ألفوا ذلك المنام تأليفا كاذبا، فماذا كانت النتيجة؟ يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. اثنان من أصحاب السجن رأى أحدهما أنه يسقي الملك شرابه، فقال له: إنك ستعود إلى مكانك الذي كنت فيه، وستخرج من السجن وتعود إلى عملك. أما الآخر وكان رجلا خبازا، قال: فإنك تصلب، أي تقتل وتصلب، وتأكل الطير من رأسك. قالا جميعا: كذبنا. قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، كذب صدق، هذا ما سيؤول إليه أمركما، هذا الأمر الذي قطع الأمر في الفتوى فيه، هذه الفتوى هذه نتيجتها، هذه عاقبتها. بعد ذلك لابد أن ينجو. إذن من صاحب الخمر؟ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ظن سيدنا يوسف عن اجتهاد منه أن هذا الناجي عندما يذهب إلى الملك يذكر يوسف عند الملك فيخلصه من السجن، فأنسى الشيطان هذا الناجي أن يذكر يوسف عند الملك. عند ذلك كانت النتيجة أنه لم يذكره وبقي سيدنا يوسف عليه السلام في السجن. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. عند ربك يعني عند سيدك هنا. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. طبعا أنساه الشيطان ذكر ربه، إذا كان التقدير للناجي أنساه الشيطان أن يذكر يوسف عند ربه، إذا كان الأمر ليوسف أنسى يوسف ذكر الله عز وجل. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي يوسف، لو لم يقل اذكرني عند ربك لما لبث في السجن سبعا بعد الخمس. إذن مقام الأنبياء الاستعانة، عدم الاستعانة بالعباد في كشف الشدائد. طبعا الاستعانة بالعباد ليست ممنوعة، لكن في كشف الشدائد مقام الأنبياء مقام لا يليق بهذا. الاستعانة بالعباد محمودة في الجملة، لكن في شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تليق بمناصبهم. لذلك قال ربنا فلبث في السجن بضع سنين، يعني من 3 إلى 9 سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الملك يرى 7 بقرات سمان خرجن من نهر يابس، ويرى 7 بقرات مهازيل فابتلعت المهازيل السمان، أكلت الهزيلة أكلت السمينة، و7 سنبلات خضر انعقد حبها وأخرى يابسات، أي 7 أخرى يابسات قد أدركت فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبنا عليها. وإنما استغنى عن بيان حالها بما قص من حال البقر. إذن كأن هذه المهازيل إنما تؤثر على ماذا؟ على السمان، وهذه اليابسات تؤثر على الخضر فلا تجعل لها أي شيء. الأصل أن يقال في اللغة مثلا 7 بقرات مثلا 7 عجاف، لكن قال عجاف، وذلك من أجل أن يكون هنالك موازنة ما بين سمان وعجاف، لأن السمان نقيض العجاف. ما هذه الرؤيا؟ من سيؤول هذه الرؤيا؟ أعلن الملك يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، عبروها لي. من منكم يعلم بتأويل الرؤيا؟ من يحول الصور الخيالية إلى المعاني النفسانية؟ من الذي يعبر من المنام إلى الواقع؟ من يكون معبرا؟ بعضهم قال قالوا أضغاث أحلام، ولكن ستكون النتيجة أنه سيذكر يوسف ويخرج يوسف من السجن، وبعد ذلك يؤول له ويصل يوسف إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى له. أسأل الله العظيم أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.